وأخرى تتوقف لتمرح كأن الإبل قد تحولت إلى بشر من البشر، قد هيج الشوق إلى البيت الحرام المكامن في قلوبها، وكأنه لم يبق بينها وبين النطق إلا قليل لتهتف بهتاف الحق وبتلبية الحق. لبيك اللهم لبيك، لبيك وحدك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إليك إليك ليس إلا إليك، إليك وإلا فلا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا حسرة، الشوق أرقني وصوت الحادي، فإلى الحبيب خذوني، إلى ضياء عيوني، إلى المختار حيث الأنوار، وهناك دعوني دعوني. معشر الكرام، هذه أيام طيبات مباركات من الأشهر المعلومات التي قال الحق تبارك وتعالى عنها في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات، وفي هذه الأيام الأسواق كلها ناحية الكعبة، الأسواق كلها ناحية البيت الحرام. فليكن حديثنا اليوم بإذن الله رب العالمين عن الكعبة، ولكن في ثوب الحملة الصليبية الأولى التي شنها أهل الصليب على أهل الحنيفية السمحاء، وإن لم يكن على وجه الأرض يومئذ من المسلمين إلا بقايا الحنيفية من ديانة إبراهيم عليه السلام. فهذا ما قصه القرآن علينا، وهذا ما تلاه رب العالمين على جبريل، ومن ثم جبريل عليه السلام يتلوه على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من سورة الفيل. اليوم معاشر المسلمين نتحدث عن سورة الفيل، عن الحملة الصليبية الأولى التي قادها أبرهة الحبشي، وهو صليبي موتور على الكعبة، لنرى كيف كان الأمر. وأعدكم اليوم بإذن الله رب العالمين بجديد داخل هذه الخطبة، فاسمعوا وعوا واعلموا أن الجمعة يوم عيد للمسلمين، لا يصح لأحد أن يتخلف عنها أو أن يتخلف قلبه عنها، فاجمعوا القلوب واسمعوا معاشر المسلمين. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ها هي الكعبة، بيت الله العتيق، في البلد الحرام، في مكة أم القرى، صامدة على مر الزمان، لا تشبع النواظر من كثرة التطلع إليها ولا النظر إلى حجارتها ولا إلى كسوتها، فقد ألقى الله تبارك وتعالى محبتها في القلوب. المقام والركن والحطيم وزمزم والصفا والمروة، كل هذا يهيج الأشواق في قلب العربي، مهما طاف يعود إليها تارة أخرى. ومكة يومئذ تنعم بالأمان والاطمئنان، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء؟ قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. إنها دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام يوم وقف عند الثنية لما ترك إسماعيل وهاجر في رعاية الله وفي كنف الله وفي حرز الله، قائلا: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بالإسناد إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولهما أيضا عن أبي شريح رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله حرم مكة، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: يوم خلق السماوات والأرض فلم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، إنما أحلت لي ساعة من نهار. قصد صلى الله عليه وسلم ما حدث من القتال في يوم الفتح، وإنما كان ساعة من نهار. أما الزمن معاشر المسلمين فهو زمن الفترة الذي قال رب العالمين فيه على فترة من الرسل، وهي الفترة التي تلي رفع عيسى عليه السلام إلى السماء إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الفترة التي ما كان فيها من نبي ولا رسول، وإنما كان فيها بعض المحدثين كغلام أصحاب الأخدود أو غيره ممن ذكروا في هذه الأثناء. تاريخ البشرية يومئذ تاريخ مؤسف، تاريخ يبعث على الحسرة، يومئذ أغار الباطل على الحق، وأغارت الجاهلية والوثنية على التوحيد، وأغار الفساد على الإصلاح. أصبحت الفطر منكوسة والعقول معكوسة، الأصنام معبودة من دون الله مسجود لها، والأحبار والرهبان يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله تبارك وتعالى. تحول الإنسان، هذا الكائن الذي فضله الله على كثير ممن خلق تفضيلا واستخلفه في الأرض، تحول من هذا الكائن المسخر له ما في السماوات وما في الأرض بأمر الله عز وجل إلى حقير يسجد لأدنى شيء في السماوات وما في الأرض. إنه يسجد للأبقار ويسجد للماعز ويسجد للأحجار ويسجد للأشجار وللأخشاب من دون الله عز وجل. الكل الآن قد مقته الله عز وجل، كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله عز وجل قد نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، تلكم هي الجاهلية الجهلاء. ثم العالم كله رغم هذه الجاهلية ينتظر حدثا عظيما ويرتقب واقعة ستحصل لا محالة. هذه الواقعة التي يعرفها أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإن رب العالمين في موضعين في سورة البقرة وفي آل عمران وفي سورة الأنعام قال: رب العالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. إذن هم يعرفون وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأسانيد على مقال فيها أن اليهود في يثرب، يعني في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم مولده قالوا: اليوم طلع نجم أحمد، اليوم طلع نجم أحمد، يعني كانوا على علم بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنظار كلها الآن تتجه ناحية الكعبة، تتجه ناحية البيت الحرام. الكعبة يومئذ بيت الله، أي نعم، ولكن الأصنام قد نصبت حولها كأنها بقعة طهر وسط محيط من النجاسة، كأنها جزء من الحق وسط دائرة من الباطل. تعبد الأوثان نعم حول الكعبة، ولكن الكون كله على موعد ينتظر قدوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وليدا ورضيعا صلى الله عليه وسلم، نورا من نور الله عز وجل يستضاء به في الآفاق، بل هو الذي يضيء حياة الناس من جديد. الآن معاشر المسلمين، تحركت نزعة الكفر عند الصليبيين، فأرادوا نزع الشرف من العرب، وهذا ما لا يمكن إنكاره من قريب أو من بعيد. ولو أننا نظرنا في أحوال الصليبية لرأينا أنه منذ رفع عيسى عليه السلام انتصرت الوثنية على النصرانية مرتين، مرة يوم دعمت الوثنية نفسها أمام النصرانية، ويوما يوم أضلوا النصارى واغتالوهم فردوا نهارهم.